عن الممانع المعتقدة. هنا نتكلم عن الفعل الآن نتكلم حول بقية أحكام الفعل المضارع المعتل اللي آخر أو فعل لام الفعل أو فعل الفعل المضارع المعتل الذي آخر حرف معمولا أصلا الفعل المضارع ومعرب معرب يعني تعطيه الضمة إذا تجرد عن الناصب والجعد يأخذ الضمة تمام زين وإذا دخل عليه الناصب والجازم وأيضا يغير إذا كان فعل صحيح ضرب يضرب شوفوا مرفوع بالضم لما تدخل عليه لام يصير لم يضرب الضم فقط لما تدخل عليه لام الناصب يصير من يضرب تمام الآن فعل المعتل شلون إذا دخل عليه الناصب والجازم وإذا لم يدخل كيف نعامله نقول قصير الفعل المضارع المعتل اللام حركة متعطين في آخر إذا كان في حالة الرفع ضمه لا يأخذ بعد الياء مسافة الضمة الواو مسافة الضمة إذا كانت ألف منقلبة عن الياء والواو كم ما تأخذ ضم الألف وممكن تأخذ ضم الألف الألف لكن هم مستحيل يقولون أن تأخذ حركة الألف تمام فعلي إذا كان عندنا يرمي من يقول يرميون يقول يضربون تمام يرضى مثلا من يقول يرضاه مثلا لا يصير يرجوه ضمن بعد ما تأتي على هذه الأفعال هذا في حالة الرفع أما حالة الناس في حالة الناس فتحة تجي لن يضرب كان وفتحة الياء والواو تأخذ فتحة فتحة مو ثقيلة الضمن على الياء وعلى الواو ثقيلة اللي فصلهم فما تأخذ حركة فمن الثاني حالة حالة الله أما في حالة الناس نطيها حركة ما تمانع لن يضربا لن يرميا لن يغزوا يخشاشلون تاخذ حركة الألف وما تاخذ لا ما تاخذ حركة تسبب ما تاخذ ما تسبب هذا في الفعل الواحد أما فعل الاثنين يرميان يغزوان هذا شو تسوي له؟ هذا تسقط النون في حالة الناس تسقط نونه هذا المثل سابقا في طي الأحكام هي بتر ما هي سابقا في طي الأحكام أن هذه النون تسمى نون الإعراب هاي النون بدال الضمة في حالة الرفع حالة رفع من فعل ياخذ ضمة في حالة التثنية ياخذ نون بدل تلك الضمة هاي النون تسمى نون الإعراب نون الإعراب في الرفع تثبت وفي النصب والجزم تسقط إذا دخل الجزم على يغزو ويرمي شي صغير عين الفعل تحدث لا عفوا لام الفعل تحدث حرف العلة يحدث يصير لم يرمي لم يغزو بالضم وبالكسر الأول هاي الأحكام سوء أخرى ألما نصل إلى بقيتها الفعل المضارع المعتل اللام بقية أحكام غير نذكرها أما الفعل المضارع من الأفعال الناقصة ناقصة جمع يعني إشارة إلى أن اللام حرف علة فتسكن الواو والياء والألف منه من هذه الأفعال في حالة الرفع في حالة الرفع الياء ما تأخذ حركة يقيل الحركة عليها الواو ما تأخذ حركة ثقيلة عليها الألف مو ثقيلة عليها أصلا مو قابلة لتحمل الحركة الألف الياء إذا استقبلت تتحمل الحركة وثقيلة الألف غير قابلة لتحمل الحركة نحو لن يغزو لا يرمي. هاي الضمة اللي تشوفوها ضمة مال الزاي مو مال الواو، ما ياخذ حركة الواو الياء، ويخشى الالف ايضا ما تاخذ حركة. هذا في حالة الرفع. اما في حالة الجزم مثلهم وتحذف، يعني لام الفعل في حالة الجزم تحذف، حرف العلة يحذف في حالة الجزم. شلون؟ نحو لم يغزو، الواو سقطت. لم يرمي، الياء سقطت. لم يخشى، الالف سقطت ايضا، هذا في حالة الجزم. وفي حالة النصب ما لا تفعل، وفي حالة النصب تفتح الواو وتفتح، او تفتح اقرا احسن، تفتح الواو والياء، الواو والياء تكون مفتوحات. شلون تقول لن يغزو، لن يرمي، الالف ماذا تفعل بها؟ وتثبت الالف، الالف مقابله للحركه. نحو لن يخشى. زين، هذا هذه الامثله التي ذكرتها كانت فعل الواحد. اما بقيه التصاريف، بقيه الافعال ماذا نصنع بها؟ يرمي، يرمياني، يرمون، تمام، يغزو، يغزواني، يغزون. يقولها في حالة الناصب نون الإعراب، نون النون اللي تدل على النسوة، نون النسوة لا تحذف، نون الإعراب اللي في التثنية وفي جمع المذكر، وفي جمع المذكر تأتي، يعني نون التثنية التي تدل على الجمع، هذه النون تحذف في حالتي النصب والجزم. ويسقط الجازم والناصب النونات، يسقطها من يغزون المذكر، جمع المذكر الغائب، ويرميان وترضيان، وتثبت نون الضمير، يعني النون التي تدل على النسوة، ضمير النسوة تثبت. نحن يرمينا، تغزونا، هذه تثبت. شلون تثبت؟ لما تدخل عليها اللام يصير لم يرمينا، لن يغزونا، هذه النون نون النسوة تراها ثبتت لأنها ضمير تدل على النسوة، وإذا حدثناها يخرب الفعل بعد ما يدل على النسوة. أما نرجع للآخر اللي نحبس النونات، فتقول لم يغزو بحذف الواو، لم يغزو، لم يغزو، هذا مال الأول، مال الفوق اللي دا يكرره، يريد يرتب لك الأفعال. الفوق الأول ذكرناه مرة الأخيرة ذكرناه بحذف الواو، ولم يغزو، هاي لم يغزو بحذف النون، انتبه عليها، كانت لم يغزواني. بعد لم يغزو الاولى، لم يغزو، انتبه عليها تثنية. الثاني شنو يكون؟ لم يغزو، هذا جمع، النون مال التثنية ونون الجمع سقطت، كانت يغزواني ويغزون بحذف النون، منتفين عليه الصار. بعد البقية ولم يغزو، هذه أيضا ماذا حذفت منها؟ حذفت منها النون. ولم تغزي بحذف النون، في ذن السنين أيضا. بلي بلي بلي، ايضا من الاعراب، فقط من الاعراب نحذف من هذه الافعال، تمين علي؟ اظن الثاني الاشتباه، هذا ترزوك بيكون الثاني، ويكون ترزو مو ياخذ، يعني الجمع المخاطب، جمع الذكور المخاطب، لأن جمع الذكور المغايب ذكرناه، وجمع الذكور المخاطب أيضا يحدث. متابعين علي؟ وكذلك هذا مثال، هذا مثال رمى، شلون مثال رمان فعل المضارع يرمي، يصير لم يرمي بحذف الياء، لم يرمي التثنية بحذف النون، لم يرموا بحذف النون جمع، وهكذا لم يرضى بحذف الألف، لم يرضيا بحذف النون، لم يرضوا أيضا بحذف النون، وكذلك لن يغزو هذا النصب بفتح الواو، لن يغزو تسقط النون، لن يغزو تسقط النون، دع كل من عندي حتى تنتابون عليها، يرمي شلون لن يرمي بفتح الياء، لن يرمي تسقط النون، لن يرمو تسقط النون، لن يرضى بإثبات الألف، لن يرضيا تسقط النون، لن يرضوا تسقط النون. فعليه القاعدة واضحة في التثنية وفي الجمع النون تسقط، منتبهين عليها أو لا؟ هاي النون تسقط. ففي حالة النصب وفي حالة الجزم تسقط النون، وكذلك تسقط نون التي بالمخاطبة في المغايبة وفي المخاطبة نون موجودة أيضا هذه النون تسقط. إجمالا النون التي تدل على جمع النسوة تثبت بس في النصب والجزم، فقط هذه النون تثبت، باقي النونات تسقط في حالة النصب والجزم. تمين علي؟ هذا بقية ما كان متعلق بذاته. يقول بقية المضارع المعتل، لأن أكو أحكام أخرى ذكرناها الآن، أنا ذكرتها في طي كلامي لكن نذكرها بعنوان مستقل ونكررها أيضا نوضحها أكثر. أيضا يقول تثبت لام الفعل، لام الفعل حرف العلة يثبت. وين يثبت؟ واو كان او ياء يثبت في فعل الاثنين في حالة الرفع، ها مقصودة في حالة الرفع، البتة لا يخضع استميت، انا مو فقط في حالة الرفع، ماذا يتكلم حول النون، يتكلم حول الياء، تصورت يتكلم حول النون مو فقط في حالة الرفع، لكن النون تثبت فقط في حالة الرفع. انتبهين علي؟ اللام لام الفعل دا نتكلم مو حول النون، لام الفعل اللي هي واو او ياء تثبت في فعل الاثنين، نحن لن يغزوان، يغزواني يرمياني يرضياني، هذه ترى ان لام الفعل اللي هو حرف علة ثبتت ولم نحذفه. أما سابقا شنو قلنا؟ قلنا في الجمع يحدث إذا دخل عليه الواو اللي هو ضمير يحدث، إذا قلنا يغزون الواو الأصلية تحدث، هاي الواو اللي تجدها في يغزون هاي الواو مو أصلية، هاي الواو اللي تدل على الجمع. متفهمين علي أو لا؟ هذه الواو والياء تبقى موجودة، وفي جماعة الإناث نحو يغزون ويرمين ويرضين، ترى أن هذه الواو محفوظة، وكذلك الياء، الواو والياء في جماعة الإناث محفوظة ولم تحذف، باقية على حالها. منتبهين علي؟ وتحدث اللام من جماعة الذكور، وقد سبقناه وقلناه سابقا، سابقا هذا قلناه، نحو يغزون ويرمون ويرضون، يغزون ويرمون ويرضون. في الواقع الواو الأصلية والياء

يغزو قلنا حرف العلة تثبت وتسكن فتاخذ حركة. يغزو وامي قلنا في فعل الاثنين، في فعل الاثنين الواو تثبت والنون ايضا تثبت للرافع. يغزون قد قلنا سابقا ان الواو مال يغزون الواو الاصلية حذفت. هذه كانت الثلاثة الاولى المغايب. تمين عليها المذكر، المغايب المذكر كان واحد واثنين وجماعة. الان المغايبة واحد واثنين وجماعة. الواحد تغزو، هي تغزواني، يغزون تغزو واوها ثبتت، تغزواني واوها ثبتت، وان هذه النون تدل على الرفع والالف تدل على التثنية كما قلنا سابقا. يغزون لم نحدث منه شيئا، يغزون لم نحدث منه شيئا. انتبه علي. تغزو مخاطب مذكر، هذه الستة الثانية للمخاطب. تغزو تغزواني تغزون تغزو الواو ثابتة، تغزوان واو ثابتة من الرفع. تغزون حذفنا منها الواو التي كانت لام الفعل. تغزينا حذفنا منها الواو التي كانت لام الفعل. منتبهين عليا. تغزواني ثبتت الواو، هذه النون تدل على الرافع الالف على التثنية. تغزون هذه التغزون لم نحدث منها شيء. اغزو ونغزو كل قواعدها قد ذكرناها سابقا، الا انه الشيء الذي يجلب الانتباه ان الستة الاولى اثنين متشابهات وفي الستة الثانية ايضا اثنين متشابهات. المتشابه في المغايب يغزون ويغزون. يغزون الاول جماعة الذكور، يغزون الثاني جماعة الاناث. منتبهين علي او لا؟ الفرق بينهما ان يغزون في جماعة الاناث لم يحدث منه شيئا، من جماعة الاناث واو ماضي، واو نفرد له النون يدل على التأنيث مو الواو في الاناث. اما يغزون في جماعة الذكور واو الاصلية محذوفة. تعرفت الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان يغزون الاولى واوها محذوفة، ويغزون الثانية كل شيء محذوف منها باقية على حالها. شكلا ظاهرا متشابهة، اما في الوازن مو متشابهة. وزن جماعة الإناث يتعلن. انتبه علي. يغزون يفعلن. اما يغزون في جماعة الذكور مثل يضربون، يفعلون، يغزون. كانت يغزون حدث مثل الواو. زين. الستة الثانية عفوا اليرمي قرينا عندنا يرمي، ترى ان الياء ثبتت وساكنة ولم تتحمل حركة لثقل الحركة لثقل الضمة. يرميان الياء ثبتت، الالف الف التثنية النون بدل الاعراب بدل الضمة. يرمون تشوفون هاي يرمون الياء حلفت فيها كالقاعدة التي اعطيناها سابقا. ترمي ترمياني ترمينا، تشوفون في هذه البواقي لم يحدث شيء. توجهين عليها. فقط في الستة الاول الذي حذف هو جماعة من جماعة الذكور، ياؤها حذفت. ترمي مخاطبة. انتبهين عليها. عفوا اشتبهت. ترمي مخاطب، اول المخاطب المذكر بعدين المخاطبة. ترمي انت، ترمياني، ترمون، تشوفون هاي ترمون حذفت منها الياء. ترمينة ما حذف منها شيء، ترمياني ترمينة لم يحدث منها شيء. مني ترمون حذف منها، هاي ترمينة الأولى حذف منها أيضا، ترمينة الأولى حدث منها، هاي الياء الموجودة ياء المخاطبة، هاي الياء الموجودة ياء المخاطبة، انتبه علي أو لا؟ هاي الياء ياء المخاطبة، الياء الأصلية محذوفة مثل تأذينة، شلون الياء ياء المخاطبة الواو حذفت؟ هاي ترمينة نفس الشيء. في الظاهر أن الترمينة الأولى مع الترمينة الثانية واحد، لكن في الواقع وزنها يفرق، ترمينة الثانية وزنها ترمينة الثانية لجماعة الإناث وزنها تفعلنا تفعلنا في اسم طاقت منها، أما ترمينة المخاطبة الأولى فاقت منها شيء، ترمينين تفعلين الياء الثانية بقت، الياء الأولى سقطت. المتكلم أرمي ونرمي للجام، يقول واصل يرمون يرميون كان، ففعل به ما فعل بيره، منتبهين علي؟ يرضيون، شلون كنا نقول يرضيون؟ هناك حدثناها، هنا حدثناها، يعني ان يرميون، انتبه علي، يرميون هذه الظن على الياء ثقيلة أعطيناها للميم صارت يرميون، يعني صار الياء ساكنة والواو ساكنة، فقط ساكنة تحدث من الواو. يقول في الواقع إذا تيت أكثر تسمعنا قد نال الدرس السابع والعشرين، هذا هذا المبحث منكررة لأن أخذنا من الدرس السابع والعشرين. يا الياء الأصلية ترمينة الثانية يا الأولى ترمينة يا مقصودكم الأولى أو الثانية؟ الأولى يا يا المخاطبة يا الأصلية حذفت، ومثله ومثل يرمون اللي كان أصلا يرميون، وتفعل بنفس الفعل كل ما كان قبل لام فعله مكسورا، كل فعل قبل لام الفعل مكسور تفعل به نفس الفعل في الجامع، يعني تحذف منه الياء، يعني تحذف منه لام الفعل. الأمثلة الماضية كانت مجردة لو كانت مزيدة عن نفس الشيء بشرط، كنت نحفظ الشرط مالته، الشرط ماله ما كان قبل لام فعله مكسورا، قبل لام الفعل اذا كان مكسور فاردنا ان نجعله جمعا يعني يدل على الجمع المذكر ندخل واو عليه فالياء تسقط، لام الفعل تسقط. المثال ماله نحو يهدي، يهدي يهديان يهدون، يهدون مثل يرمون، تجين علي؟ وكذلك باقي التصاريف لا يهديون يهديون، الضم اعطيناها للدال صارت ساكنة، انتقل ساكنان صارت يهدون بعد حذف الياء، مثل يرمون طيحها على يرمون. يرتجي، انتبهوا على يرتجي من رجاء، يرتجي يرتجيان يرتجون مثل يرمون، يرتجيون. ينادي، يناجيان يناجون، نفس الشيء بعد ما يحتاج تكرار لوضوحه. ونضرب لك الأمثلة الكاملة 14 صيغة ليرضى أيضا، يرضى الألف ثابتة ولم تتحمل حركة يرضيان هاي الألف طلبت إلى يا لأن أصلها شنو راضية انتبه عليها. فهاي الألف ألف التثنية وهاي النون تدل على الرافعة يرضون يرضيون كانت صارت يرضون بعد شرحناها ترضى. الثلاثة الأولى للمغايب الثلاثة الثانية للمغايبة واحد وتثنية والجمع ترضى هي ترضيان هما يرضين هن من تدين علي تراها حفظت كما هي. ترضى أنت ترضيان أنتما ترضون أنتم حذفت الياء هنا الألف ترضين في الواقع هاي ترضين هاي الياء الموجودة شو قلنا يا شنو ياء المخاطبة هاي الألف اللي أصلها ياء حذفت ترضيان رجعت ترضين هذا ترضين لم يحدث منه شيء. ما الفرق بين ترضين الأولى وترضين الثانية؟ ترضين الثانية قلنا هيك ما حدث منها ودنا مثل تفعلنا ترضين تفعلنا تبين عليه. أما وزن الأولى شنو تفعلين حذف الثانية الياء الياء اللي هي اللام الياء اللي هي اللام حذفت شنو تقرأها تفعلنا ترضين تفعلنا تبين عليه. أما وزن الأولى شنو تفعلين حذفت فدياء الياء الياء اللي هي اللام الياء اللي هي اللام حذفت شنو تقرأها تفعيل لام حذفت يصير تفعيل وزنها تفعيل بينما وزن الثانية تفعلن. وهكذا مني 14 صيغة ليرضى أعطيناك هاي مو فقط مربوط بيرضى هاي قاعدة كلية مشتية على الأفعال التي لها الشرط الآتي. وهكذا قياس كل ما كان قبل لام فعله مفتوحا كل فعل قبل لام الفعل قبل لام الفعل مفتوح تحدث منه لام الفعل في الجمع منتبهين عليه. وفي المخاطبة في جمع الذكور لما تدخل الواو وفي المخاطبة مثل يتمطى يتمطيان يتمطون صير يتمطون يتفاضى يتفاضيان يتفاضون الباء تبقى مفتوحة مثل يرضون يتقلسى يتقلسيان يتقلسون انتبهين علي. وهكذا باقي تفاريطها ينتهينا على نقطة احنا سابقا قلناها ويستوي لفظ الواحدة المخاطبة مع جمعها الواحدة المخاطبة ترضين ويا ترضين الجمع متساوية ترمين ويا ترمين الجمع متساوية منتبهين علي او لا حتى من الميت الماضيات اللي قلنا لكم بأنه متساويات زين يقول يستوي لفظ الواحد المخاطب مع الجمع في الظاهر يستوي لكن في الواقع كل واحد إلى وزن خاص في بابي يرمي ويرضى في ذن البابين أما في باب يغزو ما يستوي بعد انتبهين عليه بل غير شيء يستوي الآن نجن ذكره. فتقول يرمي وفي باب يرمي ويرضى تقول ترمينا ترمينا هم للمخاطبة هم للجمع وترضينا هم للمخاطبة الواحدة هم للجمع لكن ويختلف بالتقدير فوزن الواحدة تسعينا اللام محذوفة لام الفعل منتبهين عليه

وهكذا ايضا الالف في اثناء لما تدخل الجاذب كان يحذف الالف. تمام يا ولا؟ اصل ارمي شنو؟ ترمي. ترمي اذا تدخل الجاذب عليه شو تصير؟ لم ترمي بالجاذب فالتاء تحذفها. حذف التاء الراء ساكنه. الراء لما ساكنه ما تقدر تبدي بها. فتأثير الألف بعثمون بهمزة الواصل. همزة الواصل لماذا مكسورة؟ لأن عين الفعل مكسورة. لأن عين الفعل يرمي مكسورة عين الفعل. ارضى كان أصله ترضى. ترضى أنت. لم دخلت عليه. لما تدخل عليه لم الجازم شي يصير. لم ترضى. هسه احنا نريد ندخل لم الجازم عليه يصير بصورة الجزم. هو التاء ما لتسقط نأتي بهمزة الواصل. تمام. وهمزة الواصل ليش مكسورة؟ لان قلنا عين الفعل اذا كانت مفتوحة او مكسورة الهمزة لا تكون مكسورة. همزة الواصل ارمى. ارميا رجعت الياء في ارميا في ارميا. ليش رجعت الياء بعد الفعل؟ ليش رجعت الياء؟ لأن الألف في الواقع هاي النكتة إذا ما ذكرناها سابقا لا بأس بالتعرف لها قبل أن ينتهي البحث. يرمي الياء لماذا حدثناها في لم يرمي؟ لم يرمي صارت لم يرمي بالكاسر. حدثناها في الواقع هاي لم الحركة سقط الحركة. الحركة تقول سقطها. منتبهين عليها؟ لا. يرمي يورو مثل يضربوا. لم يضرب. لم يرمي. كل هالشكل الصغير. تمام يا ولا؟ صارت لم يرمي للكافر. صارت لم يرمي. إذا أريد نجيبها لم يرمي نبقيها على حالتها. رح ما يتبين في حالات الرفع والجازم. حالات الرفع والجازم ما رح يتبين. ففي الواقع هنا سقطناها لام الفعل سقطت. منتبهين علي؟ فهنا في التثنية لازم ترجع لام الفعل. إرما ما يصير نقول إرما. ارميا رجعها. ارضى منقول ارضيا. وكذلك ارضوا ارضي. ارضيا ارضينا. مكان اللي كان يقتضي رجوعها رجعت. انتبهين علي او لا؟ هذه فعل الامر. رب ما يدخل على فعل الامر نون التأكيد. نون التأكيد الثقيلة او الخفيفة. نون التأكيد الثقيلة نون المركبة من نون يعني الأولى ساكنة الثانية المتحركة. الأولى لما تكون ساكنة ترجع الحرف المحذوف. لما نقول ارمي تدخل على نون الساكنة المؤكدة الثقيلة يصير ارمين ارمين. رجعت الياء يقول وإذا ولحقت بها نون التأكيد يعني بفعل الأمر أعيدت اللام المحذوفة فتقول أغزونا إرمينا إرضينا. انتبهين علي هذا في الواحد. هذا هم انتهينا منه. أي كان تنبيه على هذا. أما لم تذكروا لنا كيف نصيغ اسم الفاعل. يقول اسم الفاعل تجعله على وزن فاعل من هذه الأفعال تجعله على وزن فاعل. مثلا غازي مو تقول ضرب اسم الفاعل شنو يصير؟ ضاربون. تنوين جيبوا اسم ده ياخذ تنوين ضاربون. تمام. هذا هم غازيون لكن غازي منتبه عليه تنوين بي تضم بي الضم علي ثقيلة. فحدثنا الضم الياء ساكنة، التنوين هم ساكن، صار التقاء الساكنين. فحذفنا الياء بالتنوين رجعناه على الميم او على الزاي، فصارت مثل غازيون صارت غازل. الياء فذبت للتقاء ساكنة توجيه فيه لا غازيون كانت الياء عليها ضمة، التنوين ساكنة، الضمة على الياء ثقيلة، رفعنا الضمة عن الياء، الياء ساكنة صارت، التنوين هم ساكن، التقى الساكنان، حذفنا شنو الياء؟ لما نحذف الياء التنوين يرجع على الحرف القبله، صارت غازين، قد من اللي نقول غازون، ازاي كانت حركتها كسرة، وتبقى على حركتها، تبقى على حركتها وتاخذ تنوين. يقول واما اسم الفاعل منها سيصاغ على نحو غازين، غازيان، رجعت مع الياء في التثنية لان التقاء ساكنين بعد ما ارتفع التقاء الساكنان، غازون على غازون الياء راحت، غازية الياء باقية، غازيتان باقية، غازيات غوازين، غازيات وغوازين جمعان للتأنيث، وكذلك رامين رامي كان، راضين راضي كان. نسمين عليه سوى يقوله احنا واحد نقوله انت الباقي قيس عليه، وكان اصل غازين غازي ون.